الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن مباركة عليه وعلى آله، نلتقي مع شيخنا وأستاذنا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في محاضرة تهم كل مسلم، ألا وهي التشبه بالكافر. ولما لهذا الموضوع إلى الأحبية والخطورة، نود من فضل الشيخ أن يحدثنا عن هذا الموضوع ويتفضل الدكتور مكي. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فان الله عز وجل انعم على هذه الامه الاسلاميه بنعم عظيمه، فانزل عليها أعظم كتبه وأرسل إليها أشرف رسله وشرفها بالشريعة السمحة المتوسطة بين الغلو والجفاء، كما أنعم عليها بنعمة كمال الدين أكمل لها التكريم. فما من خير إلا وقد بينه الله عز وجل وأرشد إليه، وما من شر إلا وقد حذر الله عز وجل منه وبينه أوضح له. ومن الموضوعات المهمة والأصول العامة التي جاءت بها شريعتنا محذرة عن سلوك هذا الطريق موضوع التشبه، والتشبه في اللغة هو طلب المشابهة، والتشبه في الشرع ورد النهي عنه في صور كثيرة كلها ترجع إلى حماية المسلم، حماية فطرته ودينه وأخلاقه، بل حماية هذا الجنس أن يتشبه بجنس آخر. فجاءت النصوص عن التشبه بالشيطان والتشبه بالكفار لما يصدر هذا من نقص التعيين، بل ذهاب الدين من اصله، وسيأتي النصوص في هذا. وجاءت النصوص في النهي عن التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال لما في ذلك من حماية الجنس، جنس الذكورة وجنس الأنوثة، أن ينحرف عما خلق له من أجله. وصح الحديث في الصحيحين من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله نبتلى عن الله المخلصين من الدنيا والمترجلات من النساء. وفي رواية لعن الله المتشبهين من الرجال للنساء والمتشبهات من النساء للرجال. وهذا كما هو ملاحظ المعنى لجنس الذكورة أن ينحرف عن أصل رجولته إلى جنس لا يناسب هذا ولما خلق له. وكذلك نهي المرأة عن التشبه للرجل لما في ذلك من الشرور عن أصل فطرتها وما أعد الله عز وجل. فالتخلف بالرجال وهو التشبه بالنساء صفة ذميمة في العقل وفي الشرع، والترجل في النساء صفة ذميمة في العقل وفي الشرع. وهذا حماية لكل واحد من هذين الجنسين. ودرس النصوص حماية الجنس عموما الجنس البشري من التشبه بغير هذا الجنس من المخلوقات. فنهينا عن التشبه بالحيوانات، وجرت النصوص في النهي عن التشبه بالحيوانات. فنهينا في صلاتنا عن بسط الذراعين عند السجود كما يضرب السبع يديه او الكلب، ونهينا عن قطعات قطعات الكلب، وعن إهواء السجود كإهواء الكلب، ونهينا عن البروق او عند الإهواء القيام في السجود نهينا عن بروق السجود. وكل هذا حماية لهذا الجنس من التشبه بالحيوانات. وجرى على سبيل الجمع في قول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أحصانا. فشبه اليهود الذين حملوا العلم ولم يحملوا العلم بالحمير أكرمكم الله. وهذا على سبيل الجمع. وقال الله عز وجل في وصف أهل العناد والشقاق أنهم خمر مستنجرة فرت من قسرة. وشبه الرجل الذي أعطاه الله عز وجل الآيات والعلم ثم انسلخ منها قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب وإن تتركه يذهب. وهذا مما يدل على أن التشبه بالحيوانات صفة ذميمة في شرعنا. فلما كانت الصلاة فيها حركات وهيئات ينحرف البعض فيها عن المسبوق إلى التشبه ببعض الحيوانات نبهنا على ذلك. ولما كانت الحيوانات من الصفات الذميمة التي جملت عليها نبهنا عن التشبه بها، وقد ذكر الإمام المحقق ابن القيم في كتبه أن من بني البشر لتشبههم ببعض الحيوانات اكتسبوا بعض صفاتها. فذكر أن من بني البشر من اكتسبوا من صفات الحمير في بلادة البحر في عدم الاستجابة لأمر الله، وأن منهم من اكتسب صفات القردة للتخلق بأخلاقها في عدم التضحية على إناثها في عدم الترفع عما لا يليق. ثم ذكر أن من بني البشر من اكتسب بعض صفات الإبل على ما جبلت عليه من القوة والشدة والحيرة في قسوة القلوب. ومن الناس يقول من شكر او اكتفر بعض صفات الافعال فتجد فيه الليل للاعتداء والاذيه دون ما وصفه متحقق له، ثم يذكر هذا الإمام أن من بعض الصفات التي اكتسبها بعض هؤلاء في تصورهم للحيوانات ما يظهر على صفاتهم الظاهرة في وجوههم. قال هذا يدركه كل عالم بالجراحة. فهذه بعض صور التشبه التي نهينا عنها على وجه الكمال. وموضوع هذه المحاضرة كما سمعتم هو التشبه بالكفار وخطاه. وهذا النوع من انواع التشبه هو من اخطر الانواع، لان نرجع التشبه بالكفار يرجع الى فساد العقيده وفساد الدين والاخلاق. وقد ذكر الامام المحقق شيخ الاسلام ابن تيميه الذي افرد مصنفا مستقلا بهذا الموضوع سماه انضباط الصراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم في موضوع التشبه. ذكر في صدر هذا الكتاب ان ما في القلوب من الشعور والاحوال يناسب وينعكس على ما تقواه من الاعمال، وان ما تقواه من الاعمال يتناسب مع ما تقواه من الشعور والاحوال. فاذا تشبه الرجل في صفاته وفي افعاله ببعض الصفات السليمه فان هذا يورد فساد القلب والمشابهه لمن تشبه به. وقد دلت الادله من الكتاب والسنه عن النهي عن التشبه بالكفار والنصوص في هذا كثيره، منها ما ورد في كتاب الله عز وجل ومنها ما ورد في السنه. فلذلك قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاء لم يزل ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول شيخ الاسلام اخبر ان اليهود والنصارى لن ترضى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم، يعني يتبع الملة الكاملة وهو أن يوافقه في دينه وفي أخلاقه. ولم ينهى الله عز وجل عن اتباع الملة، بل نهى عن أن يتبع أهوائه في شيء قليل أو كثير. فكان هذا النهي متضمن النهي عن اتباع ملته واتباع أخلاقه فيما هو من النهي وفيما هو من أخلاقه. ويقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فهذا نهي عن التشبه باليهود والنصارى الذين اختلفوا واختلفوا. وهذه الآية كما تعلمون هي في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد قول الله عز وجل وأن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وهذا فيه تحذير. ثم أخبر في نصوص أخرى أن تفرق هذا الكتاب إنما كان من بعد ما جاءهم العلم. فهذا تحديث عن التشبه باليهود في التفرق والتنازع، ويقرر هذا في موضع اخر فيقول ان الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا نهي عن التشبه باليهود في التفرق والتنازع. تحديث هذه الامه ان تتفرق ثلاثيا واحزاب في الدين فالواجب هو الاتفاق حول الوقوف وحفظ الوقوف والاجتماع عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفتح. ففي حديث معاوية رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترق أهل الكفار 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فهنا نهي عن التشبث في أهل الكتاب في التفرق والتنازع، وهنا تقرير بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة وأنها كلها في النار إلا واحد. ثم جاءت النصوص الأخرى مبينة أن يطاق أمة تبقى على الأرض كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم القدر، كما في حديث معاوية الذي قرع عن أبيه رضي الله عنه. والحديث رواه أحمد وسنده صحيح وله ألفاظ كثيرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مع إخباره عن افتراض طائفة وافتراض طائفة من الأمة إلى مسابقة لهم أن هناك طائفة ستبقى على الحق، وهذا مما يشهد الجنة أن كثرة من مشابهة اليهود، وقد أخبرنا بالوحي من الصادق المصدوق أنه سيحصل في هذه الأمة، وأنه ستكون فرقة واحدة نادية هي التي لم تتشبه باليهود في اتفاقها. وهذا مما يتعين معه ان نعرف عقيده هذه الفرقه ومنهجها ومسالكها في العلم والعمل حتى تتحقق من النجاح. ومن النصوص في كتاب الله عز وجل في النهي عن التشبه بالكفار، قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال اهل العلم: هذه الآية نزلت في اليهود، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون راعنا وقولوا انظرنا، فنهي المسلمون عن التشبه بهم في هذه اللحظة. ثم اختلف اهل العلم عن الحكمة من النبي، فقال بعضهم: إن اليهود كانوا يقولون استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: إن اليهود كانوا يقولونها ويوردون بمعنى قاس من الرسول، وقال بعض أهل العلم: ليس في هذه الكلمة معنى قاس من حيث اللغة، وإنما نهي المسلمون عن التشبه باليهود لأنه مقصد من مقاصد الشريعة. وهذا مما يدل على أهمية مخالفة أهل الكتاب حتى في الألفاظ. ومما جاء في السنة من النهي عن التشبه بالكفار قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالأعاجم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث رواه ابو داود. ومن النصوص ما جاء في الصحيحين حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اليهود والنصارى لا يصبرون فصالحوهم. والصبر هنا صبر الشعر، صبر اللحية، وصبر شعر الرأس بالصبرة أو الحمرة مع تجنب السواد. وفي حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هارق المشركين، أعفو أحق الشوارع وأعفو بها. وفي رواية جذب الشوارع وعرف بها هارف المجهود. فهذا نهي عن التشبه بالكفار في الصفات الخلقية. الشيء صفة خلقية تحصل لبياض الشعر في حال الكبر، مع أن هذه الصفة الخلقية جاء دون بمخالفة أهل الكتاب فيها بالتغيير، تغيير لون البياض عند الشيء بالصفة أو الصفة. وكذلك اللحى لما كان اليهود يحلقون اللحى ويعطون الصوارف أمرنا بمخالفتهم في قصة الصوارف وإعطاء اللحى. في بعض النصوص أنهك الشوارب، شق الشوارب، أحل الشوارب. على اختلاف بين أهل العلم في مقصد معاني هذه الألفاظ، هل المراد الحلق والسحرية أو القصد تقصير؟ مع اتفاقهم أن السنة جاءت بأصل شيء من الشوارب مخالفة لليهود والنصارى. وقد دلت أيضا أقوال أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده على أن مخالفة اليهود والنصارى والمجوس وعامة المشركين مقصد شرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مخالفة الكفار مقصد شرعي في ديننا، وترك التشبه بهم مقصد شرعي أيضا. فطلب مخالفة أهل الكتاب مقصد، وترك التشبه بهم مقصد. وهنا أمران: ترك التشبه بهم في اتفاقهم، وطلب المخالفة لهم فيما هم فيه. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع، إجماع السلف على هذا الأمر. ومما استدل به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عاهد بعض أهل السنة جعل بينه وبين المسلمين شروط عدل، ومن هذه الشروط أن يكرموا المسلمين وأن يدركوهم في مجالسهم من أراضي البلوغ، وأن لا يتشبهوا بلباسهم، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يلبسون الأمائم والقلائد، ولا يتقسمون في أقسامهم، ولا يتشبهون بهم في لباسهم، ولا في نعل ولا في حيل. ثم أخذ الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه هذه الطريقة، وكانت سنة متبعة في الخلفاء من بعد عمر رضي الله عنه وكان هذا بحضور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا بذلك شيئا، بل كانوا يقررون هذا الأمر ويؤكدونه. وكذلك جرت الفتاوى عن أهل العلم في مسائل كثيرة من أبواب الفقه في ترك بعض الأفعال لأن فيها مشابهة لليهود أو النصارى أو المجوس. فتقررت هذه المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة. وصور التشبه التي نهينا عنها كثيرة ومتعددة، وقد حصل بعضها للأسف في هذه الأمة. فمن أنواع التشبه التي نهينا عنها في التشبث والإخلاق التشبث بهم في دينهم وفي عقيدتهم. كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن حاتم أنهم أطاعوهم في تحريم الحرام وفي تحريم الحلال فسماها عبادة. فهذا فيه تحذير للأمة أن تتشبه باليهود في اتخاذ العلماء والمشايخ أربابا من دون الله كما وقعت هذه المشابهة في طوائف من هذه الأمة الذين اتخذوا شيوخهم مشجعين من دون الله. فإذا تكلم قال الشيء وأوصان الشيء لا ينظر إلى ولا يستشعر بآية ولا يلتمس الدليل في جنة ولا يرضى بقول عالم يرجع بقوله إلى النفس. دينه يرجع إلى تقليد المشاعر والغلو فيه بل ربما وصل الأمر إلى عبادته كما هو ملاحظ المشاهد من بعض هؤلاء من الركوع من السجود او السجود. فالانحناء من السجود اذا وصل الى حد الركوع فهذه عباده لله اذا صرفت لغير الله فهي شر. والسجود للشيء هذا شر. واما التعظيم فاذا بلغ في القلب مبلغا يضاهي فيه تعظيم الله عز وجل او بلغت محبه الله عز وجل فهذا شرك اكبر. كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ومما جاء في هذا الباب في السنه ما جاء في حديث أبي واصل الليل رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونحن حدثاء عهد بحكم فمررنا بشجره للمشركين يموتون بها اسلحه فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر إنها السنة قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ذكر بطني لدخلتموه. روى الحديث الإمام مالك والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يضع خميصة على وجهه من شدة شفرات الموت في مرض الموت عليه الصلاة والسلام. لم يشغله هذا الأمر العظيم الذي نزل به أن يحذر الأمة الجميع اليهود والنصارى فكان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من صنعه أو يحذر من صنعه هذا من قول عائشة. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب وأخبر أولئك الرجال الذين أسلموا ولم يتمكن الإسلام من نفوسهم يوم حنين إن يوم حنين ليس بينه وبين فتح مكة إلا أيام خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شهداء على الجبهة. وأما فقهاء الصحابة وكبارهم فكانوا أبعد من الناس عن هذا الأمر وإنما قال هذا بعض المكة الحديثة لنا لا تنور كما نحن لا تنور. وكفر النبي صلى الله عليه وسلم تعذبا وتصفيقا لما بلغه من الوحي ان هذه الامه ستتشبه باليهود في هذا الامر. وهذا تشبه اصل الدين، تشبه اليهود بالشرك، اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار. وفي حديث عائشه تشبه باليهود في اصل الدين، اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، بنوا المساجد على القبور، تشابهوا اليهود والنصارى في اصل الدين ليس في ذكرهم وانما في اصل عقيدتهم فقائم على السنه. ومن انواع التشبه التي نهينا عنها بل جاءت شريعتنا مقرره لمخالفه اليهود فيما هو دين، ذلك التشريع العظيم في نفس الحجه من بيت المقدس الذي هو قبله اليهود الى الكعبه، كما قال تعالى قد نرى تقلب ربك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم قال كذلك ولئن اتبعت ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتارك قبلتك وما ظهره بتارك قبلتك بعد ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. هنا تشريع عظيم في درس للامه القبلة التي شرعها الله عز وجل لبني إسرائيل في عبادتهم لله، جاء تشريعنا بنفس هذه القبلة حتى لا يحتج اليهود علينا بموافقتهم في القبلة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال أهل العلم حتى لا يكون لليهود عليكم حجة في قولهم استقبلتم قبلتنا، فنسخت القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بكمال دينه وكمال عبادته لربه عز وجل كان يقرأ متابعة اليهود، ولهذا كان يقلد كما قال الله عز وجل وجهه في السماء يلجو الخلق الى الله عز وجل بنفسه القبلة، فتحقق له ذلك عليه الصلاة والسلام ونسخ في القبلة. وقال هذه الأمة اليهود هي قبلتها. ومن صور المتابعة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها مشابهة اليهود والنصارى في عبادتهم كما صحت بذلك الأحاديث، من ذلك حديث عمر بن العاص رضي الله عنهما حديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر، فهذا فيه تقرير لمخالفه اليهود والنصارى في هذه العباده لما كانت هذه العباده مشروعه ولا سبيل لتركها، مخالفه لليهود والنصارى جاءت الشريعه بمخالفه بعض الصور والاحوال المتعلقه بهذه العباده وهو ما شرع لنا من اكله السحر، وكان اليهود والنصارى لا يتكفرون. في الحديث الاخر في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما اجمل الفطور فان اليهود والنصارى يوقعون. فلما اخر اليهود الفطر شرع لنا تاثير الفطر طلبا لمخالفه اليهود والنصارى فيما هم فيه. فهذه طلب للمخالفه في العباده التي شرعها الله عز وجل. فاليهود يأخذون الله عز وجل في عبادته وهي مشروعه في دينه، لكن لما جاءت الشريعه بهذا المقصد جاءت المخالفه في بعض صور هذه العباده حتى يتحقق ذلك المقصد العظيم. ومن صور المشابهة التي حذرت منها النصوص وطلبت مخالفة اليهود فيها المشابهة لهم في الملبس كما جاء في الحديث إن اليهود انتهوا في الصلاة فإن اليهود لا يلتقون في صفاتهم وفي نعاتهم. وكذلك الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ابن عمر من كان له ثوبان فليصل بهما ومن كان له ثوب فليصل بهما ولا يستمع به استمال اليهود. استمال اليهود كما ذكره اهل العلم هو ان يضع الثوب او يحفظ الثوب او الكفاف على نفسه او على راسه ويلقي طرفه. فنهينا عن هذا لان من كان له ثوب يستجر به مع ان سفر احد العاشقين هو واجب عند بعض اهل العلم. لكن تحققت هذه المصلحة العظيمة للاستجابة بالثوب في مخالفة اليهود وكان هذا الأمر رب العالمين استطاع في كشف ما وجب كشفه. فهذه بعض الصور التي جاءت بها النصوص في مخالفة هؤلاء كما جاءت أيضا النصوص بالنهي عن التشبه باليهود في بعض الأخلاق الجميلة كالحسد فإن اليهود يحسدون الناس وقد حسدوا هذه الأمة ود الذين كفروا لو تكفرون بعد إيمان فهذا حسد من اليهود هذه الأمة وقد نهينا عن التشبه وكذلك نهينا عن التشبه باليهود في كتم الحسد كما قال الله عز وجل واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم فنهينا عن كتم العلم ففي الحديث من كتم علما الجمه الله بكتمه كما نهينا ايضا عن النهي عن التشبه بالوحي في بعض معاملاته كما جاء في حديث انس في صحيح مسلم يقول إن اليهود إذا حاضت المرأة تجنبوها فلم يجانبوها في الحج أي لم يسافروها في الحج. فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن هذا الأمر فنزل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أجر فاعتزل النساء في المحيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كل شيء إلا النساء. فلما سمع بذلك اليهود قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الحديث يدل على كثرة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم له في دينهم حتى قالوا ما قالوا. وكذلك الذين الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يطلعونه عن فعل اليهود مع النساء في حق الحيض يدل على ما تقرر لديهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف اليهود في حديث بل قال بعضهم فهل ناتي النساء طلبا للمقاله فنهوا عن اتيان النساء في الحيض وانما اتى الامر بمخالفه اليهود في مباشره النساء دون الجمال. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة. وكذلك مما يتعلق أيضا بالعبادة ما جاء في حديث ابن عباس يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يقومون على الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيتم إلى العام القادم لأصومن اليوم الثالث. وفي الحديث في رب الرواية صوموا عاشوراء وصوموا يوما بغدا او قبله. فهذا فيه مخالفة لليهود في قيام يوم قبله او بعده مع مشروعية قيام عاشوراء وهذا مما يدل على أهمية مخالفة اليهود حتى في العبادة التي هي حق لما تقررت العبادة في ديننا وهي مشروعة في دينهم جاءت المخالفة في بعض صور هذه العبادة التي لا تؤثر في حقيقة العبادة أو في حقيقة التشريع. والنصوص قد جاءت مبينة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عنه من التشبه، وهو على قسمين: قسم قد دلت النصوص في خصوصها على وجود ترك التشبه في اليهود والنصارى والمجوس والخطر، وهي قسم النصوص التي سمعها. وهناك أفعال أخرى جاءت النصوص بالنهي عنها على سبيل الإجمال، وبقي الأمر فيها محل اجتهاد ونظر للأمة أن تدرس هذه المسائل وتبتعد عن متابعة اليهود. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية ضابطا دقيقا لهذا الأمر يبين كيفية التعامل مع ما يقول في اليهود والنصارى من الأفعال والعمل. يقول شيخ الإسلام: أعمال التي يقولون بها ترجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاءت شريعته بتشريعه ودلت عليه شريعتنا مثل الصلاة والصوم فهذه قد جاءت الشريعة بآداب ما شرع لنا في ديننا ولا يترك لفعل اليهود فلا يترك الصلاة طلبا لمخالفة اليهود ولا نترك الصوم طلبا لمخالفة اليهود. يقول: لكن الشريعة جاءت بمخالفته في بعض أحوال هذه الصلاة وهو ما تقدم من تشريع بعض الأحوال التي تحصل بها المخالفة كالسحور في الصوم وتأجيل الإفطار وكبعض الصور في الصلاة من الانفعال في الصلاة وكذلك اللباس لا يكون على هيئتهم وكذلك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالطهارة وفي بعض المعاملات كإتيان الحائض فإن الشريعة قد جاءت بتحريم ذلك لكن أمرنا بمخالفة اليهود في بعض حالهم وفي بعض عملهم بمباشرة النساء في حال الحيض حتى تتحقق المخالفة لليهود والنصارى في ذلك. فهذا هو الأمر الأول، وهو أن يأتي الأمر مشتركا في الشريعتين، في شريعة اليهود وفي شريعتنا، في شريعة أهل الكتاب وفي شريعتنا. فلنجد ما جاءت من شريعتنا مع تحقيق المخالفة على ما جاءت من شريعتنا في بعض الأحوال. الأمر الثاني أن تأتي شريعتهم بأمر لا تدل عليه شريعتنا من مخالفه اليهود. ومثل هذا ما فرض عليه من الاوصال والاخلاق كما فرض عليه من كرس الرس يوم السبت وتحريم الشحوم وبعض الطيور، فهذا قد ياتي شريعه اليهود كما قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فحرم الله عز وجل عليهم بعض ما اباح لنا، فلا نوافق اليهود في ذلك، بل نلتزم ما جاء في شرعنا من اباحه هذه الاشياء وتتحقق بذلك مخالفه اليهود. الامر الثالث يقول ان يأتي الفعل من اهل الكتاب وينتشر بين الناس ويكون مشتركا بين المسلمين وبين اهل الكتاب. يقول شيخ الاسلام وهذا لا يعلم هل هو في الاصل من هديهم او من هدي المسلمين. يقول فلا يترك هذا الفعل طلبا للتشبه، طلبا لفرق التشبه. يقول فتشبهنا بهم ليس بأولى من تشبههم بنا، فقد يكون هذا من تشبههم بنا كما يأتي بعض العادات التي تكون مشتركة بين أهل الكتاب وبين المسلمين، لا يعرف هل الأصل فيها أننا من أهل الكتاب أو من تشبيه المسلمين. فهذا الأمر لا نترك الفعل لأننا لا نعلم هل هو الأصل منا أو منه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لكن هناك شيء آخر، وهو أنه قد يطرح هذا الأمر طلبا لمخالفته، فهو يفرق بين ترك التشبه وطلب المخالفة. التشبه هو أن يطرح الشيء الذي هو من جهل، أما طلب المخالفة فهو أن يخالفه فيما هم فيه حتى وإن كان هذا الأمر هو من هدينا في الأرض. وهذا بطبيعة الحال ليس في الأمور التعبدية، وإنما هو في الأمور العادية، أما التعبد فمن يرجعها إلى الشرع. إذن هذا هو الضابط التعامل مع أفعال أهل الكتاب. ثم يرجع الإسلام ضابطا آخر يرجع إلى ما يعلم وما لا يعلم أنه من أفعال اليهود والنصارى، فيجعل ذلك على قسمين. القسم الأول ما يعلم أنه من أفعال اليهود وأنه من هديه، يقول فلا يجوز التشبه فيه في هذا، كأعياد اليهود التي شلوها، هذا معروف، تلك الأعياد معلومة أنها من أعياد اليهود والنصارى، فلا يتشبه به في هذا الأمر، ولا يتابعون في هذا، ولا تحضر هذه الأعياد، ولا يهنئون بها. القسم الثاني هو ما لا يعلم انه من فعل اليهود، يقول وهذه الصوره ان يفعل الرجل الفعل يشابه فيها اليهود وهو لا يعلم انه من فعل، فهنا وجد الفعل وتحقق المقصد، كما يحصل من بعض عوام المسلمين اليوم وفي بعض المجتمعات الاسلاميه ان يفعل الفعل في ملبس او في مسرق او في مأذن او في هيئه معينه وهو لا يعلم انه متحدث، وهذا قد يوجد في اهل التبين وفي اهل العلم وهو لا يعلم. يقول شيخ الاسلام فهذا يعرف ان هذا الفعل فعل اليهود، فان عرف فحكمه حكم القسم الاول وهو ان هذا الفعل محرم ومن فعله فهو متشبث اليهود والنصارى. بهذه الضوابط يظهر لنا كيفية التعامل مع أفعال اليهود والنصارى وعامة أهل الشرك، أن ما كان موجودا عندهم من العبادات المشرعة لهم في دينهم والمشرعة لنا في ديننا فالمرجع فيها إلى الشرك وإلى النصوص، وقد جاءت النصوص لمخالفة بعض الأحوال والصور، وما كان من الأخلاق والعادات فإن كان أصله من اليهود ومنسبه من اليهود فإنه فإن من وافقه فهو متشددين. وإن كان من الأفعال التي لا تعرف هل هي من أصل هديهم أو من هدينا فإن الأمر فيها مشتبه ولا يدرك الفعل طلبا لفرض التشدد ولكن قد يدرك الفعل من باب المخالفة له. هذا ما يتعلق بهذا النقل. وأما خطر التشدد بالكفار وهو الجانب الآخر من المحاضرة فالخطر عظيم جدا. وقد ذكر في الإسلام ثلاثة أسباب ترجع إليها الحكمة في التشريع في ترك التشدد في أهل الكتاب. فذكر في الأمر الأول أن التشدد باليهود والنصارى وبأهل الكفر في الظاهر يفضي إلى التشدد به في الباطن. فمن وافقه في أعماله الظاهرة أفضى به الأمر إلى موافقته في عقله. وهذا أمر ملاحظ يقرره أهل العقول أن من حاشى الناس وضعف معينة في أفعالها الظاهرة لا ينبغي به الحال حتى يوافقه في الباطن. ولهذا أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح في هديه وفي منزله وفي أحواله. ونهينا عن التشدد بالكفار في هذا المقام. ولو تأملنا في أحوالنا المعاصرة ما حصل لبعض أبناء المسلمين لما اقتحموا هذا الباب ندرك الحكم العظيمة في هذا الأمر. فالذين شابه اليهود ولو تأملنا في أحوالنا المعاصرة ما حصل لبعض أبناء المسلمين لما اقتحموا هذا الباب ندرك الحكم العظيمة في هذا الأمر. فالذين شابه اليهود والنصارى في الباب وفي حلق البحر وفي إعفاء الشوارع وفي شرب الخمور وفي الزنا حتى أنك تنظر للمسلم وتنظر للكافر لا يتميز المسلم من الكافر لا في بلدك ولا في هيئة ولا في خط حتى أنه يدخل المسلم لا يتميز. كما كأنه كافر بل قد يحيي بتحية الكفار موافقا له في اللغة وفي البصر وفي المعنى. وهذا من أخطر الأمور. وكثير من هؤلاء كما تعلمون إن لم يرتد عن الإسلام ردة كاملة فإنه مفرط العبادات تارك للشعائر من الصلاة وغيرها لا يكاد يبقى مع هذا الدين جملة شرعية. وهذا أمر ملاحظ لا يزوره إلا بكافر. الذين خلقوا الكفار وساكنوهم وشابهوهم أفضى فيهم الأمر إلى هذه المدينة. وما يخالف الرجال يخالف النساء. النساء اللاتي تشبهن بالكافرات في لباسهن وفي أخلاقهن يرددن كلام الكافرات ويعجبن بأقوالهن وتأتي الملابس وتسريحات الشعر وأنواع الجنة كلها ترجع إلى هدي الكافرة. وكما أن الكافرة تلبس الحجاب العارية الأشبه ما يكون بأن تكون المرأة عارية لا يستر شوءها ولا يستر عورة كذلك المسلمة تلبس هذه الملابس. هذا من أكثر الأمور. الأمر الثاني من الأمور ومن المفاسد التي تحصل في التشدد بالكفار أن التشدد بالكفار في هدمهم وفي أحوالهم يفضي إلى مشابهتهم في الأخلاق الأول مشابهة في الباطل في العقيدة، وهنا مشابهة في الأخلاق. ومشابهة الوحوش في الأخلاق جاءت النصوص لله عنه، فجاءت للتحذير منه، فمن وافقه في خلقه وفي هيئته وقوة غيره فهو عاص لله عز وجل متشبه به. وهذا الأمر يجر إلى الإعجاب، الإعجاب في لباسهم، الإعجاب في طريقتهم في التعامل مع الناس، حتى في حركاتهم في دخول في خروج بعض أبناء المسلمين يحاكم اليهود والنصارى في هيئته وفي فعله وفي حركاته. وأكثر ما توجد هذه المخالفات في من يباشرون لاعب الكرة، يعني مسلم في أبناء المسلمين. في كل يوم نرى من هؤلاء سلوكيات ذات عن هذا المجتمع من الركوع الكامل للجمهور والسجود في الأرض والرقص وغيرها من المخالفات التي لا ترجع إلى الإسلام. وعند هؤلاء المسلمين وعند المسلمين عموما على مختلف مجتمعاتهم هذه منطقة الرجل أن يرقص الرجل أو أن يفشل في الأرض في الجمهور أو يرقص على مختلف المجتمعات. انظروا إلى مجتمعات المسلمين على مختلف الأمصار والبلدان، هذه منطقة عند المسلمين أن يرقص الرجل أو أن يقصر في يديه بحاسة الرؤوس المسارة في ذلك، فضلا عن الزباب الذي يحاك فيها اليهود بل عليه الشعار الدول الكافرة. هذه من الأمور ومن المخالفات التي انتشرت وهي ملاحظة، وهذا موجه لأهل التربية ولمدراء المدارس وللمدرسين ولأولياء الأمور الصبر، يعني من سكرت هذه الفترة الأخيرة وقبل ذلك من وجود الأجهزة الرياضية الخاصة التي تحمل شعارات لفرق خاصة ولدول خاصة، حتى أن الذي يذهب يبحث بلباس يخطو من هذه الأشياء لأبنائه قد يعجب ويفعل حتى للشيء يخطو من شعار في دولة كافرة. إذا كانت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا نسمع في كل يوم أن كل دولة تحمل اجتماعاتها من التشبه دول كافرة أخرى تجتمع معها في دين وفي عادات. كل بلد كافر الآن يحمل مجتمع، تسمعون في الأخبار أن كل دولة تقتنع بتأثير الإعلام بدولة أخرى على مجتمعها. كيف يرضى المسلمون أن يؤثر في دينهم وفي عقيدتهم وفي أبنائهم وفي نسائهم من دول كافرة؟ يعني في امر يبدأ من العقيده والدين لا من الاخلاق. المقصد الاخير التي ذكرها شيخ الاسلام وهي مما يدل على خطوره التشبه، ان التشبه الكفار يحكم معه ذهاب التمجد بين المسلم والكافر، وهذه من الامور الخطيره. فانت تذهب تسير في بلد من البلاد لا تستطيع تميز المسلم من الكافر، وهذه من الامور الخطيره جدا التي تذهب معها كثير من الحقوق الواجب بين المسلمين. فلا تدري هل تسلم عليه، هل تؤدي له حق الاسلام في شيء من الحقوق الواجب؟ لا تستطيع ولا تعلم، بل قد يجتمع معك في مكان تريد ان تصلي صلاة في جماعة فاسر يومي عسل كفار قلت الحين هذا من أفضل الحين بل قد يموت الرجل أمامك هذا في أدوى كافر ومسلم ينبغي المسلم أن يتميز في عباد بمظهره وبهيئته خصوصا في البلاد التي يخالف فيها الكفار ينبغي أن يتميز المسلم في مظهره عن غيره من الكفار حتى يعرف المسلم غيره. وحد هذا الحديث يقول ولعلنا فيما ذكر كفايه واسال الله عز وجل التوفيق للجميع وان يرزقنا واياكم حسن المتابعه في النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبه هدي اهل الكفر والضلال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الألفة التي انتشرت بين المسلمين وأصبحت مشتركة بينهم وبين الكفار ذكر شيخ الإسلام الضابط لها في الأمور التي لا تتميز فمثل الجنطان ورقة العنق وغيرها من الألفة موجودة في المسلمين يرجع فيها إلى أهل الهجرة في هذه الأشياء وإلى المجتمعات التي انتشرت فيها هذه الألفة فهذا الأصل من هذه الألفة في فكرة ديار المسلمين ووافقهم الكفار عليها أن الأثر أنه أكل من الكفار الذي يظهر أن الأثر أنها أتت من الكفار إذا تقرر هذا فيبدأ الضابط الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يلحق بالأصل الأول وهو وجود ترك ما كان من هدي اليهود والنصارى طلبا للمخالفة لهم في هذا الأمر وطلبا لتحقيق الأمر الصحيح بترك التشبه به ثم هذه الألبسة أحيانا قد يرد عليها محاذير أخرى من عدم كسر العورة لكونها لما يبدو من تقاطع الجسم لضيقها فإن هذه الألبسة لا تريح لمسلم يؤدي الصلاة بهذه الألبسة بشيء آخر أن هذه الألبسة أحيانا تعيق حتى المصلي عن الصلاة كما هو ملاحظ الأمور يتصور من هذه الألبسة لا يستطيع يصلي الصلاة يسجد ويركع ويجلس إلا بكل جميع هذه الملابس وفي كثير من الأحيان إذا ما سجد انكشف جزء من ظهره فيما دون سرة شيء فيما دون السرة وهذا كما تعلمون كسر العورة شرط شروط الصلاة فهذا الذي يظهر والله أعلم. من كتب هذا القول فهو هل هذا لتعريف أم هو لتعريف؟ هذا تقرير وإخبار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من تشبه لقوم فهو منه والتشبه بالغير إما أن يرجع إلى محبتهم وموالاتهم في التشبه وهذا نفس ذلك أنه قد يعطيه حكم من تشبه به في عقيدته لأنه محب الله معظم له معظم لطريقه ولكن من تشبه به ليس لهذا المقصد وإنما لطلب الدنيا أو لشيء آخر وهذا لا شك أنه محرم. يقول أن يعود في هذا الزمن فكعب كل فهل هذا الفهم هذا الفهم حقيقة غير صحيح فالسنة هنا تقررت الشريعة هنا تقررت على وجود التوارب وإعطاء الفهم وكانت العلة لهذا التشريع كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هو مخالفة اليهود والأمر قد استقر على هذا والنص ثبت بهذا فلا يتغير الحكم بتغير المعنى، مع انه لا يكذب ان اليهود اليوم يقول لحاله، فما زال ما زال فأل لحظه وقص الشوارع بعد تبوش النصر من دماغ المؤمنين، وانما يمثل الاسلام اهل العلم والاستقامه، فاهل العلم والاستقامه على الدين عامتهم، ولا يكاد يستثنى احد في تقرير هذه السنه فهي كلمه المسلمين، بخلاف اليهود الذي يعني لحيته يكون شاب في تلك المجتمعات كثير، لو نظرت لها في بلاده وفي اماكنهم لربما يمر عليه الف رجل واكثر يحلق لحيته، وقد ياتي شخص منهم فرد في هذا الموضوع يعطي له، فهذا الشاب لا مع انه استقر منه في هذا الامر، فلا ينظر الى فعل اليهود اليوم وانما ينظر الى ما دل عليه النص. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وتلبس لباسا دون الأسود لأن ذلك يأمر بإيجادها أو لأجل مصلحة الشعر؟ كشف الوجه للمرأة لا يجوز، لأن المرأة عورة ووجهها عورة، والمرأة مأمورة بإخفاء زينتها، وأعظم زينة المرأة في وجهها. ثم مسألة الشهرة ولباس الشهرة يرجع الى العادات والى الالبسه والى الامور التي لم ياتي الشرع فيها بشيء، اما اذا جاء الشرع بشيء فلا ينظر الى الشرع. رجال ذلك من حقق السنه في لباسه بتقصير الثياب وباعفاء اللحيه وبقص الشارع في مجتمع لا يحقق هذه السنه، لا يقول ان هذا هذه شهره، بل السنه أو بل الجماعة مع الرجل الذي يقيم السنة ولو كان واحد، فهذه الأمور من جهة الشخص، وأما لباس السنة فهو في الأمور المباحة وفي حال اللباس، فإذا كان في هذا اللباس المباح فيه شهرة في مجتمع مسلم ينهى عنه، أما إذا كان موافقا للسنة فلا عبرة بما يخالف السنة. هل بعد ذلك يجعل القنوات الطبعية فتتجاهل تشعر بها من الله وتصرف عن الصلاة ويأخذ بها من عقائد الفائدة فيحلل ما أمره الله أو يحلل ما أمره الله ليتكفر بذلك؟ أولا يقول السائل حبك الله الذي أحببت إليه، وأما جلوس على القنوات الطبعية فما من آخر سواه يدعي أن الرجل إذا جلس في مجلس واحد من مجالس الشر والفتنة كم يتضرر من هذا المجلس، والذين يعكفون على هذه القنوات يجالسون أراجل اليهود والنصارى والنصارى، لا يجالسون فقلاءهم بل يجالسون أراجلهم، ويعلم بعضكم ما الذي جلس في هذه القنوات. وقد كنا في بلد من البلاد غير الإسلامية مهمة مصرية وسألنا بعض وقلاء هؤلاء، والله ما سألناه إلا لحبرة ومرة، فقلنا له هذه القنوات هل تشاهدونها من غير المسلمين، هل تشاهدون هذه الأشياء؟ فقال الكثير منهم نحن نمنع الصغار من مشاهدتها، ولا يشاهدها الرجل ولا يشاهدها إلا الكبير، ولا يجلس عليها فترة طويلة بل وقت محدد. طبعا هذا خطأ أن يقيد بساعة وغيرها، لكن الذي يدل على هذا أن اليهود يتنزهون في أن يجلس أبناءهم أمام تلك القنوات الخاصة، وأبناء المسلمين اليوم أو بعض المسلمين اليوم هداهم الله لا يبالون بهذا. ثم أيها الأخوة، من بين لنا أن نتذكر خصوصا أهل هذا البلد أهل هذه المدينة حرمة هذه المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذين حرموا من غير الاباحه لعن الله من اوى فيهم، فاي احداث اعظم من هذه القنوات التي والله نزه المكان ان نذكر بعض الامثله التي سوقا لنا مما يعرض بها الاباحه، هذه الاماكن وهذه البيوت التي نسكنها اليوم كان يسكنها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقيام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمون هذا القيام الليل، واليوم يركب فيها على تلك الفتن وتلك الشروط وهذه الخلوات لا يصل حد إرسالها إلى أسباب الأخلاق فحسب، بل والله هي دعوة إلى المجوسية وإلى اليهودية وإلى النصرانية، دعوة مغلقة لا يدركها الكثير في الصور وفي أمثلة وفي لقطات يصور للمشاهد أن النار تنفع من تضرع لها ومن سجد لها. يشاهد أبناء المسلمين اليوم من يسجد النار فيتعمق هذا المفهوم في ذهنه أن النار من سجد لها حصل له كذا، وإذا ما رفع الصليب حصلت النجاة. هذه أمور الذين يشهدون على هذه القنوات الدعوة إلى التنكير وإلى اليهودية حضراء بعلم النفس ويعرفون وتفننوا في الشخص، ونحن لا ندري ما الذي يريد الرجل العاقل من هذه القنوات المشرك، يعني ما الذي يريد؟ هل يريد أن يجلب لأبنائه الهنا والفجور والنوار؟ ما الذي يتوقع مشاب مراه في شهد هذه القنوات؟ ما الذي يتوقع مراه؟ أو فتاة مراه؟ أو امرأة ضعيفة العقل فيه؟ والله لو جاء أبو بكر بعث أبو بكر لم يأنف على نفسه في جلوسه أمام هذه الأشياء أن يكتب، كان يحسن على أنفسه من الفتنة. فكيف بنا مع ضعف العلم ومع ضعف اليقين ومع ضعف التدين؟ فيقوى هذه الدعوة والله من ابتلي بشيء من هذه الأشياء فليتب إلى الله عز وجل، وليعلم أنها من أكثر الكبائر ومن أعظم الإحجاب في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في بلده، ولنكن متعاونين على الخير داعين إلى الخير متجنبين الفكر، وأن يسيرنا الدين لا تسيرنا الشهوة واللذة. كم من رجل مات بين لمرأة ومنفعة هذه القنوات، أسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يبارك في نفسنا وفي أهلنا وأن هذه الأمر في الله.